هنالك قصة يروي لنا التاريخ كل قصور يحكي لنا عن فخرنا عن أيدينا عن راية المتقدعة وعزنا كانت حضارتنا لسان الخطوة كانت منارتنا تشع بخدمات تبقى طريقا لكي تكون كانت صياعا وجبالا صلاح الدين وجاء المقدس والعزة فتح البلاد والفتون وابن زياد عبر البحر وإلى كان الحمر رغم الصعاب والمهنون وهو رشيد قال للسحب متى تمحو المياه بك الخير لنا يقول طريقنا نام على الأرض ولم يبكى المشاة ورسول ما القدوة الأجد لعزيز قاد البلاد إلى الخراطين الفوتون تجد حضارتنا تتجد روائعا فيها العبر فيها القصص منها تكون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص، ونحن مع قصة المعتمد ابن عباد. هذا الملك العظيم الذي كان يحكم ولاية أشبيلية عندما تقسمت الأندلس إلى حوالي 22 ولاية تسمى دويلات الطوائف، كانت إحدى هذه الطوائف أشبيلية، وفيها حاكم عظيم هو المعتمد ابن عباد. والمعتمد ابن عباد حدثتكم في اللقاء الماضي كيف أنه تحالف مع يوسف ابن تاشفين حاكم المغرب العربي الذي كان من خيرة الحكام ومن أفضلهم، تحالف معه فعبر يوسف ابن تاشفين البحر من مضيق جبل طارق وانضمت إليه قوات المسلمين في الأندلس لمنع النصارى من الشمال، ورجع يوسف بن تاشفين إلى المغرب ورجعت الأندلس ممزقة للأسف مرة أخرى حتى كاد الخطر يتسبب في ضياع. فالعلماء الذين في الأندلس استدعوا يوسف بن تاشفين للقضاء على دويلات الطوائف هذه، وفعلا اقتنع يوسف بن تاشفين أن أمة ممزقة ستكون عرضة لأعدائها ويكون أعدائها عليها في جرأة شديدة كما يحدث لأمتنا اليوم، لولا تمزقنا وفرقتنا ما تجرأ علينا أعدائنا. فقرر يوسف بن تاشفين أن يقضي على هذه الدويلات ويوحد دولة الأندلس في دولة واحدة تستطيع أن تقف أمام أعدائها. وفعلا عبر الجيش ليس بقيادة يوسف بن تاشفين وإنما بقيادة أحد أقاربه، سنأتي لتفصيل المعركة فيما بعد. وتوجه هذا الجيش من المغرب العربي وأكثر الجيش من البربر من سكان المغرب الأصليين الذين أسلموا ودخل الإيمان في نفوسهم ولم يعد عندهم تفريق بين عربي وبربري، وإنما دعوتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ووحدة المسلمين. فانطلقوا إلى حليفهم السابق المعتمد ابن عباد، هذا الملك الشاعر العظيم الجميل صاحب القدرات البطل الفارس المغوار الذي يقود أشبيلية، يدعونه إلى الخضوع لحكم واحد للأندلس أو القتال، فرفض واعتز بملكه وأصر أن يبقى على ملكه ويقاتل المسلمين من أجل ملكه. وتحصن في أشبيلية وجاءت مقدمات جيش المغرب العربي، جيش دولة المرابطين الإسلامية، وكان المعتمد في هذه الفترة كان في غفوة، فاستيقظ على صوت الصراخ وأن الهجوم قد بدأ، فلم يجد حوله إلا الحراس، حراس القصر، فأحس بالخطر. وهؤلاء الحراس ليسوا رجال حرب ولا فرسان في القتال، وإنما هم فقط للحراسة حول القصر، فشعر أنه كاد يفقد كل شيء، لكنه بشرفه وشجاعته ونبله على رغم انحرافه في تمسكه بملكه. بعض الناس سبحان الله في بعض القضايا متميزين ثم يأتي إلى قضايا أخرى تجدهم يعني للأسف من أسوأ الناس. فرفض أن يستسلم وقرر وبدأ يحمس قومه نحو القتال والشجاعة وحمل سيفه بيده فخرج به وليس عليه ثياب حرب ما عليه إلا يعني قماش رقيق. فما انتظر أن يلبس الدروع والسلاح وأراد أهله أن يمنعوه لأنه لو خرج هذه الصورة ليس حماية معرض للهلاك، لكنه أصر أن يحرك جيشه وفعلا تحرك بقوة وحرك الجيش الإسبيلي ليثبت أمام جيش المسلمين العظيم جيش المرابطين ورفض أن يفر من الموت. كيف وهو بالنسبة له الحكم أغلى من الحياة وكان يتعشق الموت ويسعى إليه، فيقول ما سرت قط إلى القتال أنا من أمل الرجوع، لا يتأمل العودة، لكن كان يتمنى لو كانت موتة شريفة في أرض معركة وليست موتة هكذا في ليل في غفلة في هجوم عليه وهو يعني نائم، كان يتمناها في الميدان. لكن هو لم يقاتل، هو الذي تحصن ورفض أن يوحد الأندلس. فسبحان الله هذا التناقض في شخصية المعتمد بن وأصر وفعلا استطاع بتحميسه لجيشه أن يصمد هذا الجيش واستمرت أسبيليا متماسكة. وجاء النهار، كل هذا في الليل مع بداية الهجوم من المرابطين، وجاء الليل وجاء النهار، فإذا القلب مقسم بين فرح بالنصر وخوف من الخطر. هم انتصروا في صد الهجوم الأول لكنهم ما زال خطر وما زالوا معرضين لهجوم الجيش الكبير الذي سيأتي بعد هذه المقدمة. جنوده الأساوس الذين حموه ودافعوا عنه كانوا كلما هبت الريح أو سمعوا صوت صفير طائر هبوا من مكانهم يثبون إلى سيوفهم يتطلعون أبدا إلى الطريق الذي سيأتي منه الجيش، وكانوا مصرين على حماية سيدهم ولم يعرفوا ولم يتفهموا أنهم هذا الولاء كان في غير محله. كان الأولى لهم لهذا الجيش كان الأولى أن يفكر في الهدف حماية السقف وما هو فيه من ترف وما في أسرته ما فيها من ترف، أم وحدة الأمة والحكم بشرع الله والتوحد خطر أعداء الأمة أعظم وأولى مما هم فيه. لكنهم تربوا ونشأوا على الولاء لهذا الملك، وهو يقولون ولي نعمتهم، هو الذي يعطيهم الرواتب ويكرمهم وينفق عليهم، فتعلقت قلوبهم بهذا الأمر ولم يفكروا بدنيا وآخرة. يعني بعض الناس يقولون فضلوا الدنيا على الآخرة، هم لم يفكروا في قضية الدنيا وآخرة، هم لا يرونها بهذه الصورة، هم أصلا لم يفكروا ماذا يفعلون، وإنما هو تسلسل للأحداث. تربوا طول عمرهم على أنهم أعضاء في هذا الجيش، يعني الأعلى يتحكم في الأسفل، إلى أن يصل الأمر إلى المعتمد وهو سيدهم وقائدهم يحركهم كيف يشاء. بينما العاقل لا يفكر بهذه الطريقة، العاقل يفكر ماذا أفعل وأفعل، ما الهدف ما النتيجة، هكذا يفكر العقلاء. ف بدون عقل كانوا يتبعون ويوالون هذا الحكم، وخاصة أنه كان كريما معهم ولم يروا منه إلا الخير كما يقولون، ولم ينظروا إلى الصورة الأكبر. نعم قد يكون المعتمد من الحكام العظماء العلماء الشعراء الأدباء أصحاب الكرم والخلق، لكنه إذا نظرنا إلى الصورة الأعظم سنجد أنه جزء رئيسي من تمزق الأندلس، وتمزق الأندلس سيعرض الأندلس كلها إلى الخطر. وهذا الذي حدث، كيف ضاعت الأندلس بسبب زويلات الطوائف هذه، وأكبرها كانت أسبيليا التي يحكمها المعتمد بن عباد. فهؤلاء الجنود يتحركون بلا تفكير، والمسلم الواعي لا يمكن أن يتحرك إلا بالتفكير. فتحركوا وكلهم دفاع عن المعتمد، وأسرته يرأسها هو، ومعه اثنان من أولاده الراضي بالله والمعتد بالله، ولدا المعتمد بن عباد يقودان الجيش بأنفسهما. وجاء عصر ذلك اليوم، وأهل أسبيليا لا يزالون يتغنون بعظمة ملكهم الفارس المروار الشاعر الجميل المعتمد ابن عباد. ثم شعروا أنه الهجوم تأخر، فقرروا اللجوء إلى الاستراحة، وخاصة جاء الليل ويعني هدأت الأصوات، فذهبوا يرتاحون مع بداية راحتهم. وإذ النذير عيون والجواسيس الذين في الطريق بدأوا يصرخون كما ينفخ بالصور، جاء جيش المرابطين، فتجمع المعسكر وتحرك الجيش وجاء الفرسان. وإذ بخيول المرابطين وفرسان البربر من جهة البر ومن جهة الوادي تصدم حوائط أسبيليا وقلعة أسبيليا، فجاء المعتمد بنفسه وبدأ يقود المعركة بنفسه، أثبت من الصخر وأيقظ من الصقر كما يقولون، منتبه في شدة الانتباه، واستطاع بقدرته القيادية وبحنكته العسكرية أن يحرك جيشه بحيث يصد كل هجوم، واستطاع هذا الجيش الصغير في أسبيليا أن يرد هذا الجيش الكبير المغوار الذي جاء من المغرب ويحكم كل المغرب العربي، جيش المرابطين، هذا الجيش الذي يقوده يوسف بن تاسين من خيرة المسلمين في زمانه وعلى مدى عدة أزمان. واستطاع جيش أسبيليا أن يرد المرابطين بعدما فعلوا بالمدينة فعل الزلزال كما يقولون، ورجع المرابطون يفكرون كيف استطاع هذا الجيش الصغير أن يصدهم، فبدأوا يرتبون أمورهم لمعركة رئيسية. وفي نفس الوقت استراحت أسبيليا قليلا من هذا الهجوم، وبدأوا أيضا يرتبون أنفسهم استعدادا لهجوم أعظم. وجاءت الوقعة الكبرى بين المرابطين وبين أسبيليا بقيادة المعتمد بن عباد في يوم الأحد 20 من رجب سنة 484 من الهجرة. ارتجت أسبيليا بأضخم جيش يصطدم بها، أعظم من كل جيوش النصارى من قبل، وجيوش الأمويين، وجيش فيما قبل عبد الرحمن الداخل والناصر، كلهم كان جيشهم أقل من جيش المرابطين الذي جاء إلى أسبيليا. جيش أمير المسلمين يوسف ابن تاسين الذي جمع له أبطال العرب وأبطال المرابطين، يجمعهم كلمة لا إله إلا الله، ويقودهم بطل عظيم هو ابن أخيه فارس القوم سير بن أبي بكر. جمع له يوسف ابن تاسين أفضل المقاتلين من قبائل البربر وأفضل المقاتلين من القبائل العربية التي تعيش في المغرب، وتجمع معهم من يؤيد وحدة الأندلس ويرفض هذا التمزق على يد ولايات الطوائف من أهل الأندلس، انضموا إلى هذا الجيش المسلم. ويوسف ابن تاسين من أعدل الناس ومن خيرة الناس، ويحكم بالإسلام المعتدل الواضح الذي ليس فيه انحراف. وجاء الجيش وحطوا على البلدة حط الجراد كما يقولون، وطوقوها من كل مكان، وأطبقوا على ابن عباد كالسيل. أثار المعتمد في نفوس جنوده الحمية والكبرياء، وبدأ ينشدهم من أناشيد البطولة، وبدأ يجمل لهم الموت ويعرض عليهم قضية المجد وما لهم لو ثبتوا. فثبتوا فعلا، استطاع أن يحركهم فثبتوا، وبدأت فنون القتال بأعجبها وأشرفها تظهر بين من؟ بين جيشين من المسلمين، جيش يقاتل في سبيل الله من أجل وحدة الأندلس، من أجل أن تصمد أمام الأعداء وتعد، وجيش يقاتل من أجل ملك وأسرة هذا الملك. ناضل هذا الملك وكان بطلا، يعني بعض الناس لما يرى عدو له يصفه بالجبن وكذا، لا مو صحيح. يعني احيانا يكون عدوك شجاع، واحيانا يكون عدوك وان كان منحرفا لكنه صامد وقوي وجبار. فلا نستهزئ باعدائنا اذا كانوا يعني ليسوا على قناعه بافكارنا. المنصف هو من يحكم لهم ويحكم عليهم. هذا الملك رغم حرصه على الدنيا والملك الا انه ناضل وضرب حتى تحطمت بيده السيوف، ودافع وحرك جيشه حتى استنفذ اخر نقطه من قوه البشريه التي اعطاها الله سبحانه وتعالى للانسان، ثم اصيب بالسهام فجرح وسقط. ومع سقطه المعتمد بن عباد اهتز جيش المعتمد وبدا يتفكك، انما يقاتلون من اجلها الان، سقط سيدهم. فتفكك الجيش وتحطم سد اسبيليا كما يقولون من الجيش البشري، واستطاع البربر والعرب المقاتلين جيش المرابطين العظيم ان يعبروا الاسوار ويدخلوا اسبيليا ويفتحوا ابوابها، واحتلت بل فتحت اسبيليا من قبل جيش المرابطين العظيم. ودخلوا القصور واذ فيها انواع الترف والكنوز، فهوى هذا الصرح الذي بناه بنو عباد لفترة طويلة من الزمان. المعتمد لم يقتل وإنما جرح وأسر، وجيش المرابطين كان جيشا كريما يحكم بالإسلام ويعدل بين الناس، فلم يؤذي أحدا ولم ينتهك عرضا ولم يسرق بيتا، بل أمنوا على الناس وسيطروا على أسبيليا وحكموها بالإسلام. أما المعتمد بن عباد فقد تلقى قضاء الله عز وجل، تلقي المؤمن واستسلم، لكنه استسلم بدون أن يذل نفسه، بل يحاول أن يظهر عزته. في هذه الفترة كان ولداه قد تحرك من أسبيليا نحو حصنين من حصون أسبيليا في طرفي أسبيليا، فلما سيطر المرابطون على وسط أسبيليا تحركوا نحو هذين الجيشين. أم هذين الولدين زوجة المعتمد بن عباد أرسلت إليهما تقول لهما ما لا ينفع حصنان والملك قد باد، يعني تدافعان عن من؟ العرش قد ماد والملك قد باد وأسبيليا سقطت، فما قيمة الحصون؟ فخشيت عليهما أن يقتلا، أحدهما أطاع والثاني تردد، فبدأ الهجوم على هذين الحصنين، فالذي تردد هجموا عليه فقتلوه. قتل الراضي بالله ابن المعتمد بن عباد على باب حصنه، وأما الآخر المعتد بالله فاستسلم وأسر. وهكذا دخلت أسبيليا في دولة المرابطين وتوحدت مع هذه الدولة العظيمة. ولولا سقوط دولة المرابطين فيما بعد على يد دولة الموحدين، للأسف لو تركوهم لاستطاعوا ليس فقط أن يحموا الأندلس، لفتحوا أوروبا، لكن للأسف بعض الناس ساروا عليهم من داخل المغرب وأسقطوا دولتهم، فاهتزت المغرب وباهتزازها اهتزت الأندلس. ولولا ذلك لكانت دولة المرابطين من أعظم دول العالم. هذا فيما بعد. أما قصتنا الآن فالمعتمد وأهله وابنه أسروا وجردوا من أموالهم ومن عزهم ومن ملكهم، وأخذوا أسرى مقيدين بالقيود بالثقال ليلقوا ما قدر عليهم في صحراء المغرب. كان المعتمد إذا خرج في موكبه كل فتاة في أسبيليا التي كانت تسمى حمص المغرب، وكانت تسمى أسبيليا كانت تسمى من شدة جمالها كانت تسمى الجنة، هكذا كان جمال أسبيليا وكان سيد هذه الجنة في الأرض، كان المعتمد ابن عباد كان إذا خرج في موكبه يتجمع الناس فقط لرؤية ليس جمال الموكب وإنما جمال سيد هذا الموكب المعتمد. وكان كل فتاة تتمنى رؤية المعتمد وكل شاب يتمنى أن يكون مثل المعتمد، عز وفخر وجمال وبطولة وشعر وشرف وحسب ومال وملك، من له مثل المعتمد بن عباد؟ وكان من سنتهم في أهل الأدلس، وأهل الأدلس سبحان الله اللي يقرأ سيرتهم كان عندهم شيء من رقة، وكان عندهم يعني على لما نقارنهم بأهل المشرق كانوا فيهم يعني حب للجمال بسبب جمال الأندلس وما فيها انعكست عليهم، يعني الذين يعيشون بين الزهور وبين الأنهار سبحان الله نفوسهم وطبائعهم تكون أرق من الذين يعيشون في صحراء، وذلك كما يقول ابن خلدون الذين يعيشون على السواحل أرق قلوبا وأرق طباعا من الذين يعيشون في وسط الصحراء، فما بالكم بمن يعيش في جنة من الجمال الطبيعة وجمال الخلق الإلهي وجمال الصنع البشري من روائع الحضارة. فكان من سنتهم أنه إذا مر عليهم ابن عباد في موكبه يرمون عليه الزهور. أما اليوم فموكب المعتمد يخرج ولا ترمى عليه لا ورود ولا زهور، وإنما دموع تبكي دما على هذا الملك الذي أخطأ التقدير وفضل نفسه على أمته. نهاية المعتمد بن عباد في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله. يحيينا عن خطرنا عن نبينا عن راية خطقت بعزم وعزم كانت حضارتنا رسالة خطوة كانت منارتنا تشع بحجان تقصى في قلبك في كل زمن كانت سلعة واجهة لم تروح نجا صلاح الدين وبعزة فتح البلاد والحصون وبنياد عبر البحر إلى أندلس رغم الصعاب والمهنون وهو رشيد صاد للسحب متى تمحو المياه بك الخير لنا يقول صاروخنا ما على الأرض ولم يبكى المشاة أو يخشى برض الصعود ورسولنا القدوة قاد البلاد إلى الخلاصين الفرسون تجري حضارتنا التجدر والعلم فيها العبر فيها القصص منها تقول